الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. لعلنا وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه، وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. هذه الحكمة مع التي قبلها والتي قبلها، الحكم الثلاثة، تتناول موضوعا واحدا، وهو موضوع الوقت وأهمية تداركه، وأن العبرة ليست بطول العمر الذي يمتع الله الإنسان به، وإنما العبرة بالبركة التي يودعها الله عز وجل في العمر. ذكر ذلك في الحكمة الأولى: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قلت آماده وكثرت أمداده. شرحناها ثم أكدها وزادها شرحا في الحكمة التي تليها، عندما قال: من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. يعني البركة هي العبرة. ثم إنه ختم الحديث عن الوقت وأهميته وسره بهذه الحكمة الأخيرة، فقال: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه، وأن تقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. إليه يعني إلى الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أيها الإخوة أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يعبر في هذه الكلمة بكلمة شواغل وعوائق، ويقول إن الإنسان الذي مني بالخذلان هو ذاك الذي عفاه الله من الشواغل ثم لم يتجه إلى الله عز وجل، والذي عافاه الله من العوائق ثم لم يرحل إلى الله سبحانه وتعالى. فما الفارق بين الشواغل والعوائق؟ الشواغل هي تلك الأمور التي تكون في داخل كيان الإنسان فتمنعه من القيام ببعض مهامه، مرض مثلا، أو قيد، مقيد بأمر من الأمور، محبوس، نعم، أو كلف بمهام أخذت عليه سائر وقته، هذه تسمى شواغل لأنها مرتبطة بكيانه، مرض، أعمال كثيرة، أمور، تجارات، أسفار، ذهاب، إياب، نعم، وظائف أقيم بها مثلا أسرة هي مضطر أن يخدمها، نعم، الأولاد، الزوجة، الأهل، إلى آخر ما هنالك، هذه تسمى شواغل. أما العوائق فهي الموانع الخارجية عن كيانه. عوائق يعني سدود تمنعه من مواصلة عمله، لكن ما هي متعلقة بداخل كيانه. مثلا أنت تسير إلى مكان ما من أجل أن تنهض بمهمة أمرك الله عز وجل بها، لكن في الطريق حيلة بينك وبين الذهاب إلى ذلك المكان، هذا ما اسمه شاغل، اسمه عائق. هنا إنسان موجود في بلد يريد أن يؤدي شعائر الله عز وجل فيه، يريد أن يؤدي الواجبات التي كلفه الله بها، لكن هذا البلد الذي هو فيه غير مؤهل لذلك، لا يتمكن وهو في هذا البلد من أداء واجباته، مثل من يقيم في بعض البلاد الأجنبية النائية يريد أن ينهض بتربية أولاده، التربية التي تقربهم إلى الله والتي كلفه الله بها، لكن ما في مشاغل، يعني هو متفرغ لهذا، لا يوجد ما يشغله عن ذلك، لكن في عوائق. العوائق ما هي؟ أمور خارجية، المناخ الذي هو فيه، الجو الذي هو فيه، المدارس التي لا يوجد سواها، كلها تصده عن توجيه أولاده الوجهة الإسلامية السليمة. إذن الفرق بين الشواغل والعوائق فرق واضح. الشواغل التي تمنعك من ممارسة وظائفك الدينية هي مثل، ولا سمح الله، مرض، مثل أن تكون مكلفا بأعمال وأعباء من قبل مسؤولين، من قبل وظيفة أنت تمارسها، هذه الوظيفة تأخذ عليك كل وقتك، تأتي في المساء إلى البيت لا تتمكن من توجيه أولادك، لا تتمكن من النظر في تربيتهم، لأن عملك يأخذ عليك كل وقتك، هذا اسمه شاغل. نعم. أما العوائق فهي أمور تمنعك أيضا من أداء ما قد أمر الله به، لكن هذه العوائق ليست متعلقة بكيانك، متعلقة بالمناخ، بالجو الذي أنت فيه كما قد ذكرنا. فابن عطاء الله رحمه الله تعالى يقول: الخذلان، كل الخذلان، يعني ما في خذلان أشد وأخطر من هذا النوع من الخذلان. أي نوع؟ أن تتفرغ يا ابن آدم من الشواغل ثم لا تتوجه إليه. الباري عز وجل أنعم عليك بنعمة هي من الأهمية بمكان، وهي من أثمن النعم، مثلا عافاك من الأمراض. إذن الباري سبحانه وتعالى فرغك من الشواغل، ما في مرض ولله الحمد يشغلك، ما في أعمال تراكمت عليك وحملتك مسؤوليات أخذت عليك كل وقتك، كمان ما في. إذن أنت تتمتع بفراغ، الذي يناقض الشواغل الفراغ، الفراغ مع العافية. إذن أنت تتمتع بفراغ وتتمتع بنشاط جسمي وعافية بدنية، ومع ذلك فأنت تتكاسل عن النهوض بما قد أمرك الله عز وجل به، وتعرض عن نداء الله سبحانه وتعالى الذي يوجهه إليك صباح مساء. هذا دليل على أنك مخذول، دليل على أنك تعاني من خذلان خطير. لعلنا لا نجد خذلانا أشد منه. ومعنى الخذلان واضح، يعني أن نفسك الأمارة تغلبت عليك، وأن الشيطان استطاع أن يقودك إلى حيث يشاء. نعم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سخط الله وعلى عدم رضاه عنك. هذا ينطبق على كثير من الناس. أهم ما يتجسد فيه البعد عن الشواغل العافية، أن يكون الإنسان معافيا في بدنه، لا يعاني من صداع، لا يعاني من مرض متواضع في كيانه، لا يعاني من سقم، من وجع. هذا الإنسان متهيئ من فرقه إلى بدنه للأعمال الفكرية والأعمال العضلية ولكل ما يريد أن ينهض به. يعني باب العمل الموصل إلى الله أمامه مفتوح. فإذا رأيت هذا الإنسان وهو يشغل نفسه بما يبعده عن الله ويعرض عما يقربه إلى الله عز وجل، فهذا إنسان مخذول، أي أن الله سبحانه وتعالى مقته. كذلك الإنسان الذي عافاه الله من الشواغل وعافاه الله أيضا، عاف المناخ الذي هو فيه، عاف المناخ الذي هو فيه من العوائق، الجو اللي من حوله ملائم، الدروس عامرة، العلماء الذين يمكن أن يتمم معارفه الدينية على أيديهم كثيرون، نعم الجو كله مهيأ لما يريد أن ينهض به مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ما في أي عائق، ما في حدا بيقول له لا تعمل، لا تقوم بهذا النشاط، هذا ممنوع، هذا كذا، أي عوائق. طيب إنسان وجد نفسه في مناخ، في جو لا توجد فيه أي عوائق، كأن هذا المناخ يقول له بلسان الحال أنا مهيأ لك، تفضل فأدي وظيفتك التي كلفك الله عز وجل بها، ثم إنه يعرض عما أمره الله عز وجل به، يعرض عن نداء الله سبحانه وتعالى. نعم بل عز وجل يقول له يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، دير بالك. نعم أنت مهمتك في هذه الحياة الكدح، مو مشان تأكل وتشرب بس، الكدح من أجل أن تلقى الله وهو عنك راض. نعم وأنت بكرة بدك توقف بين إيدي، تفضل يلا قم بما قد كلفت به وهو معرض. ربنا عز وجل يقول له ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نعم يعني اتركوا كل شيء ما عدا الواجبات التي لا بد منها للحياة الإنسانية، وابذلوا كل جهدكم في أن تلتجئوا إلى الله وتؤدوا ما قد كلفكم الله به، تقوموا بالرسالة التي حملكم الله عز وجل مسؤوليتها. يعرض عن ذلك كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الخطاب يلي من النوع كتير وهو المعرض. شواغل ما في، في بدنه، في كيانه، وعوائق بالجو اللي من حوله ما في، ومع ذلك هو منصرف عن نداء الله سبحانه وتعالى، بعيد عن أداء أوامره. لا شك ولا ريب أن هذا الإنسان يعاني من خذلان، ومعنى يعاني من خذلان أن الله عز وجل مقته، ولولا ذلك لاستغل فراغه وابتعاد المشاغل عنه، لاستغل ذلك في العمل الذي ينهضه إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، متى يدرك الإنسان قيمة هذا الكلام؟ يعني متى يدرك الإنسان أنه يملك كنزا ثمينا لا يقدر، لا يمكن أن يثمن بأي قيمة مالية مهما علت، وهو امتلاكه للعمر البعيد عن الشواغل والبعيد عن العوائق؟ هذا كنز. متى يدرك الإنسان قيمته الحقيقية؟ عندما تطوى عنه هذه النعمة وتنتهي. كيف يعني؟ يمر الزمن تلو الزمن، اليوم تلو اليوم، والأسبوع تلو الأسبوع، والشهر والسنة تلو السنة، وإذا بهذه النعمة قد طويت وولت عنه وناداه منادي الموت. نعم، عندئذ يدرك الإنسان ثمن هذا الكنز، يدرك الإنسان كم فرط. ولا شك أنه فقط يحتاج إلى شيء واحد، أن يعلم في تلك الحالة أن الله موجود وأنه عبد لله عز وجل، سيأكل الندم قلبه. طيب، ويتمنى أن لو عاد إلى يعني أشهر أسابيع حتى يتدارك ما فاته، وحتى يملأ كنوز الوقت الذي ملكه الله عز وجل إياه بالنهوض لما قد حمده الله من وظائف. بتمنى طبعا معك متى ما راحت الفرصة ما بترجع. فمن أجل ذلك ابن عطاء الله يذكرنا بما ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة منها: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وعافيتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، إلى آخر الحديث. اوعك يعني شو معنات حياتك قبل موتك؟ يعني الموت جاي بده يتخطف النعمة اللي أنت عم تتمتع فيها. عافيتك قبل سقمك، المرض على بابك، ممكن نسأل الله العفو والعافية أن تبتلى بمرض، وإذا بالعافية تصبح ذكرى. طيب، أنت الآن تتمتع بفراغ، لكن الشغل على الأبواب، ممكن بكرة ترهق بالمشاغل التي لا تمكنك من هذا العمل، لازم تنتهز هذه الفرصة. نعم، الباري سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا في كتابه المبين. فالمهم أن الإنسان يعلم قيمة هذا الفراغ من المشاغل والفراغ من العوائق قبل زوال النعمة. إذا زالت النعمة معرفتك لها لا تفيد، معرفتك لهذه النعمة تتحول إلى رثاء، مثل واحد عم يرسي قريبه اللي مات، ارسي قد ما حبيتك حبيت ترسيه، رثاؤك لا يعيده إلى الحياة. لا، الآن أدرك هذه الحقيقة، انتهز الفراغ الذي متعك الله به، الفراغ الذي يبتعد بك عن المشاغل ويسمو بك عن العوائق، انتهز بالقدر الذي يمكن، تبتعد عن الخذلان وتنال رضا الله الديان. هذه مهمة جدا ينبغي أن نعلمها. طيب، يا ترى هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله له مفهوم مخالف؟ شو يعني مفهوم مخالف؟ يعني ذكرنا معنى المفهوم المخالف أكثر من مرة، والمأمول أنه ما ننسى المصطلحات العلمية. درسنا هذا، ما هو درس وعظي كلامه بس، لا، درسنا علمي مبسط. هلا لما الواحد منا بيقرأ الكلام اللي عم يحكي ابن عطاء الله: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتجه إليه، وأن تقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. يخطر في البال أنه الإنسان إذا ما تفرغ من الشواغل وعكف على شواغله ما بيكون وأصابه الخذلان، معلش. وإذا كان واحد العوائق مهيمنة عليه، الجو اللي هو فيه ملان عوائق، كمان خلي يطمئن بالا أنه إن استسلم لهذه العوائق لن يكون من المخذولين. هذا المفهوم المخالف. يترى المفهوم المخالف وارد هون؟ إذا أنا قلت إذا كنت بعيدا عن الشواغل وبعيدا عن العوائق ولم تقبل إلى الله فأنت مخذول، يمكن تقول لحالك أصبح إذا كان الواحد مبعد عن الشواغل ومبعد عن العوائق الشواغل شغلته والعوائق بطريقه، معلش ما بيكون مخذول إذا انشغل بها وما أقبل على الله. لا، المفهوم المخالف هنا غير وارد وغير مراد. إن كنت قد ابتليت بالشواغل أو لم تكن قد ابتليت بالشواغل، إن كنت قد تعاني من العوائق التي من حولك أو لا تعاني، ينبغي أن تجاهد في سبيل أن تتخلص من هذه الشواغل والعوائق وتقبل إلى الله، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مريض شاغل، ينبغي على الرغم من مرضك أن تبذل كل ما تملك لتقبل على الله، بس إقبال المريض إلى الله غير إقبال المعافى. أبواب الوصول إلى الله كثيرة، تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، تذكر والحكمة لابن عطاء الله، فرب عز وجل نوع الأعمال. ومن الحكم الباهرة لذلك أنه كل واحد بيقدر ينقي العمل اللي بتناسب مع قدرته. معافى إذا تنعط بالأعمال التي تتلائم مع قوتك وعافيتك. لا، مريض ونسأل الله العافية والعفو والعافية لنا جميعا، كمان في أعمال تقربك إلى الله تتناسب مع حالك. نعم، المهم أنه السبل والأبواب الموصلة إلى الله ما لحد كثيرة صالحة لهاد وهاد وهاد. في شواغل ما في شواغل، لازم تقتنص أي دقيقة أي لحظة تستطيع أن تقبل فيها على الله تقبل فيها على الله عز وجل، لكن ضمن قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا إذا لم تستطع أن تنفض هذه الشواغل عن نفسك، مرض شو بيطلع بيدك؟ ما بيطلع بيدك شيء، لكن في شواغل تستطيع أن تتحرر منها. شواغل الوظائف، وظيفة نخلص منها الساعة تنتين تنتين ونص ثلاثة، لا قال والله ما بقدر، أنا بدي أعمل أوفر تايم، بدي أنا أشتغل ساعات إضافية مشان حتى أجيب مزيد من المال، صار يشتغل لساعة 8 بالليل. نعم طبعا بدي يرجع يقول ما عاد عندي وقت وأنا إنسان ركبتني الشواغل، لا، أنت تستطيع أن تتحرر من جزء كبير من هذه الشواغل. نعم، لا، ما ينبغي أن تتصور أن عليك أن تجعل الدنيا هي كل همك، ماشي الحال، اقتنع بالمبلغ الذي يأتيك من خلال وظيفتك، وما ينبغي أن تضيف إلى ذلك أوقاتا إضافية بشكل من الأشكال، طبعا إذا ما في ضرورة. أما الإنسان المضطر الضرورات تبيح المعذورات بالنسبة له. أقصد أن هنالك من يملك أن يخفف عنه أعباء المشاغل، لكن طمعه في الدنيا، أحلامه الدنيوية، طموحاته المالية تجعله يستنفذ كل وقته في سبيل تجارته، زراعته، صناعته أو ذلك. طيب، ألا يستطيع هذا الإنسان أن يتحرر من جزء كبير من الشواغل؟ يستطيع، يستطيع. إذن ينبغي أن تتحرر من هذه الشواغل لأنك أنت التي جررتها على نفسك. كم هم التجار الذين تستنفذ أعمالهم التجارية كل أوقاتهم، كل أوقاتهم، ولعلهم إذا جلسوا على مائدة الطعام، نعم، يأكل وفكره مشغول بتجارته، ولعله عندما يمتد على فراشه قبل أن يغمض عينيه يكون مع أحلامه وأفكاره التجارية. نعم، طيب، ألا تستطيع أن تحجم عملك؟ أكيد يستطيع، لكن طبعا الآن هو يربح المليون، لكن إذا حجم عمله يربح نصف مليون. طيب يربح نصف مليون شو عليه؟ هل من الضروري أن تجمع الدنيا كلها في صندوق مالي وتجعله في دارك أو تحت إبطك؟ هذا شأن من جعل حياته وقفا على دنياه ولم ينتفت إلى أنه راحل، ولم يصغي السمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدحك في سبيل لقاء الله وليس كدحك في سبيل جمع المال. ثم إن هذا العمل يلفظه العقل كما يلفظه الدين كما يلفظه رضا الله سبحانه وتعالى عنك. لك أن تجمع من المال ما تحتاج إليه ولا عتب أبدا، ولكن من الحمق أن تجمع من المال ما لا تستطيع أكله ولا تستطيع استنفاذه. طيب عمرك ما ممتد، لن يزيد على 80-100 عام لو فرض مثلا، سترحل وهذه الأموال المتراكمة بين يديك لا تنال منها إلا الحسرة، صح ولا لا؟ لم تنل منها إلا ما أكلته فأفنيته ولبسته فأبليته. نعم تصدقت به إذا كنت لم تصدقيته، ما عدا ذلك كله ركام لا يمكن أن يبقي لك عند وداعك وفي وذهابك من الدنيا إلا الحسرة. طيب لك ليش ترتكب الأحموقة هي وتجعل من المال نار؟ نعم تلتهم فؤادك وكيانك. فاز المخفون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خلي عندك خفيف، اعمل بس يكون خفيف، اكدح بالقدر الذي تحتاج إليه، لكن لا تكن كذلك الأكول الذي يأكل لا من أجل أن تزداد عافيته عن طريق الطعام والشراب، وإنما من أجل أن يتحول الطعام إلى سم يهلكه. نعم الآكل النهم يأكل في المرحلة الأولى يلذ له الطعام، في المرحلة الثانية تجد أنه قد أصبح سمينا من الناس منفوخ الأوداج والجسم، في المرحلة الثالثة بتحول الأمر إلى هلاك تماما. الدنيا هكذا. إذن إذا قلت لنفسك لا ابن عطاء لا يعذرني، قال إذا كنت أنت خالي عن الشواغل هذا خزان، بس أنا والله ما لي خالي من الشواغل لذلك أنا ما بدخل تحت الخزلان. لا فرغ نفسك عن الشواغل بالقدر الذي تستطيع، ما في منا واحد إلا يحمل نفسه من شواغل الدنيا أكثر مما يحتاج أكثر مما يحتاج. نعم في قلة زاهدون كذا، نعم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، لكن أكثر الناس يحملون أنفسهم مزيدا مزيدا من الشواغل. ما تفرق معه كم من تاجر يضني نفسه من الصباح إلى المساء، وإذا جاء المساء يسهر الليل كله أو جله في سبيل تجارته وهو قريض العين، ما له مداي أبدا ما أبدا. عافيتك شو صلى ولا بيتذكرها لأنه في شيء عشقانه، في حب مهيمن على كيانه، وحبك الشيء يعمي ويصم. لكن لما بتقول له طيب تعال بقى أقبل إلى الله رأى لك جزء قرآن رأسا يتعفف، يقول وين الوقت وين الوقت، أنا ما عندي وقت، الله بيعافيني بيغفر لي إن شاء الله، أنا ما عندي وقت. أنت ما عندك وقت، أنت اللي مزقت وقتك. نعم قلت له طيب هلا في أكثر الليالي تسهر لقبل الفجر بشيء بسيط، تعال الليل سهر لله، تعال الليل سهر يعني لآخرتك ولتجارتك الثانية، ما بتلاقي غير قاعدة مطة وهيك، وقال والله ما عاد قدر وأنا نعسان إلى آخره. لو كان الأمر في سبيل دنيا لطرد النوم من عينيه ولا وجدته نشيطا مقداما على حساب صحته وعافيته. واضح كيف؟ هذه حال كثير منا نحن اليوم، وهذا هو الذي يعوقه من الحضور في هذه المجالس. نعم كذلك العوائق. واحد قال ابن عطاء الله عم يقول اذا انت كنت يعني خالي من العوائق ما في حواليك عوائق فانت مخذول اذا لم تتقرب الى الله. انا والله العوائق ملاني حولي، يا لذلك أنا مالي مخذول. شوف شو عم بيفهم المفهوم المخالف، والمفهوم المخالف غير مراد هنا. من قال له هذه العوائق بإمكانك أن تتحرر منها أم لا؟ فإذا كان بإمكانك أن تتحرر منها فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على عدم تحررك منها، وأنت مخذول تماما كالإنسان الذي خلا من العوائق. إذا كنت بإيدك تستطيع، مثلا الإنسان الذي يعيش في مجتمع غربي، في مجتمع غربي والجو الذي من حوله يعوقه عن النهوض بتكاليفه التي أمره الله بها، يعوقه عن ذلك، لا يستطيع أن يؤدي حقوق الله في نفسه، كما أنه لا يستطيع أن يؤدي حقوق الله في زوجه وأولاده. أولاده أم ينشأوا تربية غربية كما تعرفون، نعم، ومن ثم ينظر فيجد أن أولاده نعم يرضعون شيئا فشيئا لبان التربية المادية البعيدة عن الله والبعيدة عن الدين والبعيدة عن الأخلاق الرضية الإسلامية. نعم، تسأله لماذا؟ يقول والله في عوائق، عوائق تمنعني. وابن عطاء الله عم يقول إذا ما في عوائق أنت مخذول، أنا والله في عوائق. من له مين اللي يعني حملك على العوائق، ومين اللي جعلها يعني من حولك؟ مو أنت، أنت رحلت عن بلدك الإسلامي الذي تستطيع أن تؤدي فيه واجباتك الدينية وأن تؤدي حقوق الله في نفسك وزوجك وأولادك، ولكنك في سبيل زهرة الدنيا آثرت أن تعيش في هذا الجو المفعم بالعوائق، فأنت الذي فعلت هذا بنفسك. طبعا نتكلم عمن يستطيع أن يرحل من هذا المناخ الذي فيه عوائق. ربنا هكذا قال، ربنا عادل، نعم، وأكثرهم بهذا الشكل، أكثر الناس بهذا الشكل. شوفوا رب العالمين شو يقول: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الملائكة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض بأوروبا والغرب وكذا، وما لنا قادرين نتحكم بحياتنا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جسدنا بيان الإلهي شوال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حاجة ولا يهتدون السبيل. مستضعف على شيء، ما مو قادر، امرأة ما عند خلص، ما بتقدر، ما لم كان تاني تؤويه. إنسان كذلك العوائق يعني التي تمنعه من الخروج من هذا المكان كثيرة، نعم، والضرورات موجودة، لكن أكثر هؤلاء الناس يستطيعون أن يتحرروا من هذه العوائق. لكن الذي يمنعهم من هذه العوائق الرغبة في جمع المال، الرغبة في كنز المال، مو في جمع المال، في كنز المال، نعم. ويزيد على هذا فيريد أن نعم يعتذر لله عز وجل أنه في عوائق. والله أي عوائق؟ أنت أعرضت عن الله عز وجل لأن قلبك فارغ عن حبه، فارغ عن مخافته، فارغ عن اليوم الذي ستقف بين يديه، مملوء بحب الشهوات، بحب المال، بحب الطموحات والمشاريع الدنيوية المختلفة. هذه هي العوائق، مو بس عوائق، تتحول هذه العمائق عوائق في ذهن كثير من هؤلاء الناس إلى ضرورات. لاحظوا الشيئات، تتحول هذه العوائق في أذهان كثير من الناس إلى ضرورة، ما عاد يتمر عوائق وبس، لا أنا مضطر، أنا مضطر. منين جت الضرورة؟ لأنه أنا بدي مزرعة، وبدي بيت غير البيت اللي أنا فيه، وبدي كذا وكذا وكذا. لا، هي الضرورة هي؟ إيه نعم، هي الضرورة، نعم. لذلك أنا ما لي مستعد أني بعد عن هالجو، لأنني مضطر أعيش فيه، لا، وكمان أكثر من هيك، وما لي مستعد بعد عن الربا، لأنه أنا مضطر، بدي اتعامل مع الربا وبدي ادين من البنك وبدي اعمل وقيم وحط. وكمان انا انسان بشتغل بالسوبر ماركت والسوبر ماركت فيها خمور وخنزير وكذا ومضطر اني بيع واشتري هالشغلات. مو بس عوائق، حول هذه العوائق بنظره الى ضرورات، الى ضرورات. لذلك انا ما عم بدي اطبق الشريعة، انا بدي شغل الاحكام كلياتها. ربا ما له شيء، وبيع واشتري خنزير ما له شيء، وخمور ما له شيء، وهذه التربية البعيدة عن دين الله التي ينشأ في نعم مناخها أولاده أيضا كلها كلها كلها ضرورات. وقد أصبح الابتعاد عن الدين كله ضرورة. هل هذا الكلام يقبل غدا عند الديان؟ أبدا، لا يمكن أن يقبل بشكل من الأشكال. ماذا نقول؟ بل ماذا يقول الدين؟ هذه العوائق بوسعك أن تتحرر منها بأن تبتعد عن هذا الجو. وفي سبيل ذلك شرعت الهجرة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بإمكانكم. والباري عز وجل وعد وأغرى، قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هيك قال لك علي خلص. لك مين اللي يدرك هذا؟ الواثق، الواثق بالله. نعم. طيب، اذا هؤلاء الناس هم الذين جروا هذه العوائق على انفسهم، ارتضوا ان يعيشوا في هذا المناخ لانهم يحبون المال ومن ثم يتعاملون معه وقلوبهم فارغة عن حب الله. كيف بدهم يأثروا حب الباري على ما يحبون؟ واحد بيأثر ما لا يحب على ما يحب؟ مستحيل. بيأثر ما يحب على ما لا يحب. فشوف حالك، بتحب الله عز وجل؟ والله تؤثر حبه على دنيا. بتحب الدنيا؟ لا، بدك تؤثر الدنيا على ما يحب. لا، أنا أعلم أن في بعض ولايات أمريكا التي زرتها وكذا، وناس دخلهم في اليوم آلاف الدولارات، لا أدري كم ألف لكن آلاف الدولارات، مسلمون. ودخلت إلى بيوت بعض منهم ورأيت أولادهم داخلين خارجين، والله ظننت أنهم أجانب. الأولاد لا اللغة العربية يتقنونها ولا المظهر الديني موجود نهائيا. كأن الولد علاقته بهذه الدار علاقة إنسان في فندق. نعم. تقول الأب والأم ما قادكم في هذا المكان؟ والله الضرورة، ضرورة وكذا. واحد عم يأخذ بالنهار 3-4 آلاف دولار، مستعد يتركون؟ مستعد يجي لهون يأخذ بشهر شي 500 دولار مثلا، شي 1000 دولار؟ مستعد؟ مو مستعد. إيه نعم، مستحيل. نعم، وأنا أقول 3-4 آلاف غير هذا فقير. نعم، في سبيل هذا يتعامل مع الربا، في سبيل هذا يغض الطرف عن المحرمات، في سبيل هذا يغض الطرف عن تربية أهلي وأولادي. لا تصدقوا يا أخوان، لا، ربنا عز وجل أعطانا وعي، أعطانا حس، أعطانا فراسة. اتقوا فراسة المؤمن، ولله الحمد. سوريا يتمتع أهلها بفراسة قد لا يتمتع بها آخرون. أوعكم تصدقوا هذه الفتاوى التي تصنع تصنيعا وتفبرك فبركة من أجل إرضاء الغرق الأجنبي. كلكم ينبغي أن يعلم، نعم، ما في شيء اسمه فتاوى تبيح لأولئك الناس الربا، ما في فتوى تبيح لأولئك الناس أن يتعاطوا بالخمور والخنزير، ما في فتوى تبيح للمرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على كفره أن تبقى في عصمته. ربنا لا يرضى ذلك. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. كلام صريح. لكن الكل طامع بالمال، المستفتي يستفتي ولعابه يسيل على المال، والمفتي يفتي ولعابه يسيل على الدنيا. ومن اتقى الله بصره الله سبحانه وتعالى بالحقيقة. إذن الآن ممكن أن يسمع هذه الحكمة واحد من أولئك الناس فيقلب مفهومها كما ذكرت لكم، بيوقف عند المفهوم المخالف وبيترك النص الصريح، بيقول هذا نص ابن عطاء الله عم يخبرنا انه اذا كنت انت عندك مشاغل ما له شيء، كيف على مشاغلك وما لك من المخلولين، واذا كانت في عوائق حواليك كمان ما له شيء، استسلم لهذه العوائق والله ما بيحاسبك. لذلك هي فتوى من ابن عطاء الله. شوفوا بقى التلاعب الكلام شلون. لا، ان كانت في شواغل وانت مضطر لها فالباري ما بيحاسبك، أنت مضطر أن تسعى من أجل أن تطعم أهلك وأولادك. جيد، وهذا من العبادة لا سيما إذا صدقت النية. ما وراء ذلك إذا كان يشغلك عن واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يجر على محرم فهو محرم. واضح كيف؟ بين المسألة. وإذا كانت هذه الشواغل تصدك عن المندوب، تمنعك من حضور دروس من هذا النوع، تمنعك من أن تتوسع في معلوماتك الدينية، فهذا مكروه لأنه يجرك إلى مكروه. والعوائق عرفناها، إذا كانت هذه العوائق مما تستطيع أن تتحرر منه ولم تتحرر منه فالعقوبة دبل. أولا انصرافك عن الإقبال على الله، ثانيا أنك استطعت أن تتحرر من هذه العوائق ولم تتحرر منها. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. من الذي يستثنى من هذا الكلام؟ وينبغي أن نلفت النظر إلى هذا. أناس يعيشون ربما في الغرب استطاعوا بطريقة ما أن يحافظوا على التزامهم بأوامر الله في حق أنفسهم وفي حق أولادهم، واستطاعوا أن يجعلوا مشاغلهم الدنيوية بالقدر الذي هم بحاجة إليه، وجندوا أنفسهم من وراء ذلك لما يرضي الله. موجود هؤلاء؟ نعم موجودون، لكن قلة موجودون، ورأيت منهم. في هذه الحالة نقول لا عليك، ما في مانع. الباري عز وجل ما سد علينا منافذ الأرض، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بس تمشي في مناكبها وأنت عبد لله، تمشي في مناكبها وأنت تتذكر قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، تتذكر قول الله فابتغوا عند الله الرزق. نعم، بهذا الشكل ما في مانع، ما في مانع أبدا. كون مثل عبد الرحمن الداخل وروح وما بدك تروح، لكن هل أكثر الناس هكذا؟ نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المخذولين. المسألة كلها منوطة بشغلة واحدة، انظر إلى قلبك، ما الحب الذي فيه؟ لمن؟ لله؟ محلت المشكلة، بتجي بتجند كل شيء لمرضاة الله وبتضحي بكل ما يصدك عن الله عز وجل. إن رجعت إلى قلبك وجدت المحبوب هو المال، هو الشهرة، هو الرئاسة، هو الشهوات التي تعرفون، إذن المصيبة واقعة والبلاء موجود وصاحب هذا النهج مخذول. ونسأل الله العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أحد الإخوة طلب مني أن أبدأ الدعاء بتلك الأبيات التي تلوتها عليكم قبل حين، وقلت وجد. نعم، يروي الإمام السيوطي فيقول وجد بخط الإمام النووي قوله من ابتدأ الدعاء بهذه الأبيات استجاب الله دعاءه. واستجابة لهذه الرغبة سنقرأ، وعلى كل الآن هذا الدرس يسجل، ومن أراد أن يحفظ هذه الأبيات منكم يعود إلى أشرطة التسجيل يسمع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، افتقاري إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. فبحق من أحببته وبعثته، وأجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. اللهم إنا نتوسل إليك بالأكف التي بسطناها إلى سماء رحمتك، ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك. يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال العبد المسكين البائس الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تجعلنا وأهلينا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا ربي ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تجعل قلوبنا أوعية لحبك لا لحب أحد سواك يا رب العالمين، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمع كلمتهم على ما يرضيك، وأن تصلح حال قادة المسلمين، وأن تلهمهم أن يسيروا على صراطك الذي شرعت، وأن تلهمهم التوبة والإنابة إليك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، طهر بلاد المسلمين من الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. يا رب أهلكهم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا. أسألك يا رب بغيرتك على إسلامك وبغيرتك على قرآنك، وأسألك اللهم بحبك لإعبادك المؤمنين الذين يقرعون باب التوبة والإنابة إليك، والذين دخلوا في ساعة كرمك وجودك، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين، وأن اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا، فرحمتك آل لأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح حالنا وأن تستجيب دعاءنا يا رب العالمين. يا رب استجب، يا أرحم الراحمين استجب. إلهي أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.